عليه وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. والتطوع فعل الطاعة مطلقا، ويطلق على فعل نوافل العبادات من صلاة وصيام وحج. وقد قال الله عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له. والحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يدل على فضل التطوع وأنه طريق ولاية الله تعالى. فمن طرق ولاية الله أن الإنسان يشتغل بالنوافل بعد الفرائض، إذا أراد أن يكون وليا لله يشتغل بالنوافل بعد الفرائض. وتطوع بالصوم، والتطوع بالصوم بالذات فيه أجر عظيم، لقوله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن أسباب ذلك أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل، ولما فيه من الإخلاص، فإن ذلك يزيده تنويها وشرفا وتسخيما له، بسبب أنه سر بين العبد وربه، ولذلك كان الجزاء فيه بلا حساب ولا عدد معين، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. أما بالنسبة لعاشوراء فإنه اليوم العاشر من محرم عاشوراء، وهو أقوى من القول الذي ينص على أن عاشوراء هو التاسع، فعاشوراء هو العاشر على الراجح، وهذه تسمية إسلامية لا يعرف بها هذا الاسم في الجاهلية، فلم يكن في الجاهلية عندهم كلمة عاشوراء، فهو اسم إسلامي، كما أن يوم الجمعة لم يكن عندهم من أيام الأسبوع في الجاهلية، كان يوم العروبة، لكن في الإسلام صار اسمه يوم الجمعة. الحديث هذا يدل على فضل صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، وأنهما يكفران الذنوب. والتكفير هنا بالنسبة لما مضى واضح، يكفر ذنوب السنة الماضية يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة الآتية. وهذا التكفير الذي هو لسنة ماضية وسنة آتية محدود، يعني سنة ماضية وآتية، أما التكفير العام لما مضى وما سيأتي فإنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا عموما كل السنوات الماضية وكل السنوات الآتية، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن سنة واحدة ماضية وسنة آتية في صيام يوم عرفة لمن صامه إيمانا واحتسابا. وكذلك جاء في فضل أهل بدر تكفير عام أيضا، مزية خاصة لأهل بدر، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث يدل على أن الصيام ممكن أن يعصم الإنسان، يسدد بعد الإنسان عن الذنوب، ويفتح له أعمالا صالحة تجر عليه حسنات كثيرة تكفر له سيئاته أيضا. طيب صيام التطوع فيه فضل التطوع المعين، فأي التطوعات المعينة أفضل؟ كان عندنا مثلا صيام اثنين الخميس، صيام يوم إفطار يوم، صيام عرفة، صيام عاشوراء، هذه الصيام من فرر الشهر من أوله، وقيل من وسطه، وقيل من آخره، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام أيام الليل، أي النوافل نوافل الصيام أفضل؟ إذا قلت ما هو اليوم الذي فضل صيامه أكثر من غيره في التطوعات، يوم ما هو اليوم الذي فضل صيامه أكثر من غيره في التطوعات، فإنه يوم عرفة، فهو أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء، وهو مستحب لغير الحاج كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فمعنى ذلك أن الذي لم ليس بعرفة فإنه يصومه، وهذه الكراهية في صيام يوم عرفة بعرفة مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. الحديث دل أيضا على استحباب صيام يوم عاشوراء وهو العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. عاشوراء يكفر السيئات السنة التي قبله، وفضله دون فضل يوم عرفة، وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل، لأن بقيت إلى قابل، لأصمن التاسع والعاشر. ولذلك استحب جمهور العلماء كالشافعي وأحمد منهم الصيام الجمع في الصيام بالنسبة لعاشوراء بين التاسع والعاشر، وظاهر الحديث أن صوم عرفة يكفر الصغائر والكبائر من الذنوب، لأنه قال يكفر السنة الماضية والباقية، ولم يستثني شيئا. الظاهر ظاهر الحديث العموم التكفير للكبائر والصغائر، وجمهور العلماء أنه لا يكفر الكبائر، وقالوا إن صوم يوم عرفة ليس أفضل من الصلوات الخمس، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغسل الكبائر، فإذا كان ما هو أفضل من عرفة لا يكفر الكبائر، فمن باب أولى أن تكون عرفة وغيرها من أيام الصيام كذلك. فإذا ما المقصود بالتكفير هنا لو حصل؟ الصغائر. طيب الكبائر؟ الكبائر تحتاج إلى توبة مخصوصة، لا بد لها من توبة مخصوصة، ولذلك في فائدة أن الواحد يعرف ضوابط الكبائر، مثلا الذنوب التي عليها لعن أو حد أو حرمان من الجنة لا يدخل الجنة كذا، أو دخول النار لمن فعلها ونحو ذلك، لعن غضب الله عليه لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه. فإذا معرفة الكبائر يفيد أن الإنسان يحدث لها توبة مخصوصة، هو مطلوب منه أن يتوب من جميع الذنوب. لكن عمر لما اعترض في الحديبية قال: فعملت لذلك أعمالا، فعملت لذلك لهذا الذنب المعين الذي حصل منه في الحديبية رآه كبيرا فعمل لأجله أعمالا، ولم طبعا يتكلم ما هي الأعمال، وهذا من شأن المخلصين أنه لكن أفادنا بفائدة. فعملت لذلك أعمالا، فقد يكون أعتق رقاب وصام أيام ويعني صلى وحج واعتمر، قد عمل أعمال لأجل تكفير ذلك الذنب أو ذلك الموقف منه، وإن كان قصده حسن وهو نصرة الإسلام، لكن رأى أن ما عمله كان استئاثا على النبي صلى الله عليه وسلم وتقدما بين يديه، فعملت لذلك أعمال. فالشاهد أن معرفة ضوابط الكبائر يعين على أن الإنسان إذا رأى أن حصل منه من هذا الباب شيء أن يحدث له توبة خاصة ويجتهد في تكفيره بزيادة الأعمال الصالحة لأجل هذا الذنب بالذات، لأن قول عمر فعملت لذلك لأجل هذا الذنب بالذات، يعني أو لهذا العمل بالذات أعمالا صالحة أخرى، إن الحسنات يزيلن السيئة. طيب إذا قلنا الآن المراد بالتكفير هنا الصغائر، وكثير من النصوص التي فيها التكفير صغائر، لو ما وجد صغائر، أفرض واحد ذنوبه قليلة وحسناته الماحية كثيرة، وابتلي في جسده أم أمراض وتسلط أعداء وخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فصار ما عنده من الحسنات الماحية والمصائب ودعاء الله بالمغفرة الاستغفار، وأصلا هو ذنوبه ليست كثيرة، إنسان تقي، ماذا ينفعه الصيام هذا؟ طبعا بالنسبة لنا نحن الضعفاء المساكين قد لا تكون هذه المسألة تهمنا كثيرا، لأن كثرة ذنوبنا لا يرد يمكن التفكير بالنسبة للواحد منا في هذا الموضوع، لكن كمسألة علمية إذا لم يصادف العمل هذا صغائر يكثرها فإنه يرجى أن ينفع في تخفيف الكبائر. طيب وإذا ما في كبائر، واحد صام فعند الله صيامه ما وافق صغائر يكفرها ولا كبائر يخففها، طيب يكون له رفع في الدرجات. هب أن كفرت ذنوبه بأسباب أخرى، واحد يعني سيفه على عاتقه في سبيل الله مجاهد، وإنسان عابد زاهد لا مجالات له للمعصية تذكر، كما قيل في بعض السلف إنه لا يحسن أن يعصي الله، إذا جاء يعصي تفشل المحاولة. طيب هؤلاء مثلا صيامهم ماذا يكون بالنسبة للتكفير؟ فالجواب رفع لهم في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وهناك قاعدة ذكرها بعض العلماء، كل ما يرد من الأخبار في تكفير الذنوب فهو محمول على الصغائر دون الكبائر والموبقات، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، هذا الشرط، ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أيام بالحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فأيام عشر ذي الحجة فيها ميزة عظيمة جدا، وبالنسبة لليالي ليالي العشر أفضل من ليالي سائر ليالي السنة، أفضل من سائر ليالي السنة. الحديث أيضا فيه: وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. طيب استحباب صيام الاثنين من كل أسبوع، استحبابه سنة، وقد امتن الله على المسلمين فيه بثلاث من العظام، وهي ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعثته رسولا وبشيرا ونذيرا، وإنزال القرآن الكريم في هذا اليوم، لأنه قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، يوم الاثنين. وهذه النعم تستلزم شكرا وفرحا وسرورا. جاء الفضل بصوم الخميس من كل أسبوع في حديث آخر: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. طيب الآن لو واحد قال هذا يدل على مشروعية موالد الحديث، لأنه قال: سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. فالجواب لا دليل في ذلك على الإطلاق. والسبب أننا لو سألنا أصحاب الموارد وقلنا لهم موارد التي تعملونها هذه تقصدون بها التعبد أم لا؟ هل هي عندكم عادة مثل الأكل والشرب والنوم ونكاح الزوجة، يعني أشياء عادات يعني، أم هي عبادة تقصدون بالمولد التقرب إلى الله؟ فيلزمهم لابد أن يقولوا أننا نتقرب، ولا كذبوا. لو قالوا هذه عادة ما نرجو فيها ثواب ولا أجر، فهم كذابين مخالفين للواقع، يتقربون إلى الله بذلك ويعتبرونه من أفضل القربات إقامة المولد. فنقول إذا كان عبادة فالعبادة الأصل فيها الحظر حتى يرد الدليل على المشروعية، فما هو دليلكم على احتفال بالمولد؟ ما هو الدليل؟ هذا الحديث فيه الصيام، لأنه بنص الحديث وسئل عن صوم يوم الاثنين، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. إذن الكلام كله مصب على الصوم وليس على أي شيء آخر. إذن لا متمسك فيه ولا دليل فيه لمن ذهب إلى الاحتفال بالمولد، لأن العبادة المشروعة في هذا اليوم هنا هي الصيام. وعرض الأعمال على الله الذي جاء في الحديث إظهارها والإخبار عنها وجزاؤها عند الله. وإذا عرض عمل إنسان في يوم هو فيه صائم يكون منه تجمل ليوم العرض، كالتجمل والتزين ليوم العرض، وكل مناسبة لها زينتها وضرر اللائق بها. طيب ماذا أيضا من النوافل غير عرفة وعاشوراء وصيام يوم الاثنين والخميس؟ أتبع المصنف رحمه الله الحديث هذا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. فإذا فيه استحباب صيام ست من شوال لهذا الحديث، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم، وإثبات صيام الست مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء. مالك رحمه الله كان له رأي غريب، كره صيام ست شوال لئلا يظن العام وجوبها لقربها من رمضان ويصير ذريعة للزيادة في العبادة، لكن هذا تعليل واهي. وأحسن ما اعتذر عن الإمام مالك في رأيه هذا هو قول ابن عبد البر إن هذا الحديث لم يبلغ مالكا، حديث فضل الست، ولو بلغه لقال به. والكلام هذا عليه تعالى يدل على أنه لا معصوم من بشر غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأن كل واحد مهما بلغ شأنه يخطئ ويصيب، وقد يجهل شيئا ويعلمه غيره وفوق كل ذي علم عليم، وأن البشر مهما بلغوا تند عنهم أشياء وتخفى عليهم أشياء وتغيب عنهم أشياء، والإحاطة لله. يسن صيام ستة شوال ولو كان متفرقة ولا يحصل الفضل بها في غير شوال. فلو واحد قال أنا فاتني يومين من ست أكمل في ذي القاعدة، نقول الحديث يقول ثم أتبعه ستا من شوال. إذا أردت الفضل هذا المذكور في الحديث لابد أن تقع الست في شوال. التكملة في ذي القعدة ليس لها نفس الميزة، ما لها نفس الميزة. نعم له أجر لأنه صام حتى لو في ذي القعدة، لكن ليس كالفضل الوارد في هذا الحديث. ومن صامها بعد رمضان فكأنما صام الدهر، لكن فرضا ولا نفلا؟ لأن الآن الواحد قال عرفنا أن من صام ست شوال بعد رمضان كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر في الإيش؟ في الأجر. لكن أجر نافلة ولا أجر فريضة؟ فقال بعض العلماء أجر فريضة يكون له أجر صيام الدهر فرضا. لماذا؟ لأن الحديث جاء فيه أن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام رمضان بصيام عشرة أشهر، وست من شوال اضرب ستة في عشرة ستين، هذه صيام شهرين. يعني صيام رمضان بعشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثالها، فغطينا، يعني صوم رمضان غطى عشرة أشهر من السنة، كم بقي من السنة؟ شهرين. ستة من شوال، ستة في عشرة ستين، شهرين على العشرة الأولى غطت السنة. فهذه الست فيها ميزة خاصة، ولذلك يكون من صام ست شوال بعد رمضان كمن صام الدهر فرضا، يعني في الأجر أجر الفرض. وهذه منة من الله وفضل على عباده، على فضل كثير بدون مشقة كبيرة فيه، ولم يجعل لهم أجر صيام الدهر بمن صام الدهر فعلا، وإنما جعل لهم أجر صيام الدهر بعمل يعني 36 يوم، وأحيانا 35 إذا كان رمضان 29 وهو شهر كامل، سواء كان 29 ولا 30 فإنه في الأجر كامل. يعني لو طلع رمضان 29 يوم فهو عن 10 أشهر حتى لو كان 29 يوم. استحب العلماء صيام 6 شوال بعد يوم العيد مباشرة، بعض العلماء قالوا يعني من ثاني شوال ابدأ، لأن فيه مسارعة في الخير ومبادرة، والأدلة على المسارعة والمبادرة كثيرة، ولئلا يفتر ولئلا يعرض له عوارض تمنعه من الصيام، وأن الراتبة بعد الفريضة، يعني لو واحد صلى فريضة ويريد يصلي راتبة تكون الأفضل أن تكون بعدها، يعني بعد أذكارها وغير ذلك من الاعتبارات. بعض العلماء قال لا، لو تراخى عنها أحسن، يعني ما يصوم من ثاني العيد من ثاني شوال. من صام رمضان ثم أتبعه فهموا من كلمة ثم أن يكون هناك شيء من التأخير. أما تسمية الثامن من شوال، يعني بعض يصوم مباشرة 2 3 4 5 6 7 الثامن يقولون هذا عيد الأبرار ما في صيام، لأن يقول الصوم من يوم الثاني من شوال، وهذا لا اعتراض عليه، بل في مبادرة، في مبادرة. طيب يقولون نصوم 2 و3 و4 و5 و6 و7 من شوال، هذه 6 أيام، نفطر يوم 8، إيش هذا؟ قالوا هذا عيد الأبرار، فهذا لا أصل له ولا يجوز اعتقاده عيدا، وليس بعيدا بإجماع المسلمين، وليست له شعائر العيد. طيب الآن كثيرا ما يكون لبعض الأشخاص بعد رمضان عليهم ديون من رمضان ما صاموها، ويريدون صيام الست، وأحيانا يكون الدين كبير والمرأة النفساء، فهذا هؤلاء هل يصوموا نفلا قبل إكمال الفرض الذي عليهم؟ فذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز التنفل قبل قضاء رمضان. لاحظ جواز ليس أفضلية، جواز، ولا قالوا الأجر هذا يحصل، ما قالوا أجر المذكور في الحديث يحصل لو صام الست قبل الفرض، لا. الآن مسألة جواز، هل يجوز للإنسان أن يتنفل بصوم وعليه صوم واجب، أو لا بد أن يشرع بالواجب قبل النفل؟ فمن ناحية الجواز ذهب جمهور العلماء إلى جواز التطوع بالصيام ولو كان عليه فرض، ومن ذلك أيام السبت يجوز. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم صيام التطوع ولا يصح ما دام عليه صوم الواجب، ولا بد يبدأ بالواجب قبل. وبناء عليه يعني في مذهب الإمام أحمد لا يجوز أن يبدأ بالست وعليه صوم رمضان، لا يجوز. طيب بالنسبة للأجر، على من يقول عند من يقول بالجواز، هل يلزم من القول بالجواز أن الأجر يحصل؟ لو قلنا بجواز التنفل قبل أداء أو قضاء الصيام الواجب في رمضان، هل يحصل الأجر؟ الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه يعني بعد انتهائه أتبعه، فلو واحد صام 20 يوم من رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ما انطبق عليه الحديث. فلينطبق الحديث لابد أن يصوم رمضان أولا ثم الست ليحصل الأجر، يعني صوم الدهر هذا أجر، ليس أجرا يسيرا، هذا أجر عظيم. ليحصل هذا الأجر العظيم لابد من انطباق الشرط الوارد في الحديث، من صام، في شرط هنا لابد من توفر هذا الشيء حتى يقع المشروط. إذا انطبق الشرط حصل المشروط. فما هو الشرط؟ أن تكون 6 شوال بعد رمضان، يعني بعد رمضان كاملا وليس بعد 20 يوم، بعد ثلثي رمضان، بعد نصف رمضان، بعد رمضان إلا يومين، بعد رمضان. طيب لو كان فيه قضاء نقول اقضي أولا ثم صم الست لينطبق عليك الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ثم، فإذا في ترتيب في العملية، ثم أتبعه 6 من شوال. طيب الآن لو أن شخصا لا يمكن أن يتم رمضان ويتبعه 6 من شوال، يعني امرأة نفساء مثلا، هذه لو أنها ولدت في أول رمضان، هذه لو أنها تقضي رمضان بعد يوم العيد، لو تواصل عليه، أصلا هي النفاس مثل 40 يوم، هذه متى تكفر؟ هذه في 11 شوال، لو ولدت أول يوم رمضان، هذه لو أنها تأتي الآن تقضي، لو أرادت أن تقضي رمضان ما يمكن يقع لها ست في شوال، لأن شوال ما بقي من شوال سيستغرق في صوم في قضاء رمضان ويزيد بقية من رمضان قضاؤها في ذي القعدة ثم الست. فيأتي هنا السؤال، وهو هل تقضى أيام الست من شوال؟ يعني تدخل في ذي القعدة وتصوم الست في ذي القعدة. فالذي يظهر من الحديث أن 6 شوال سنة يفوت وقتها، سنة يفوت وقتها. قال بعضهم تقضى في 10 الأوائل من ذي الحجة لفضل هذه 10، لكن في الحقيقة أن الصيام في 10 له فضل خاص، لأنه ما من أيام العمل الصالح حب الله فيهن من هذه الأيام. طيب المرأة هذه تقول أنا إيش ذنبي؟ فوتني الأجر وأنا ما يعني إن حيضتي ليست بيدي. فلذلك نقول لو واحد فاته أجر معين بغير تقصير ولا تفريط ولا فعل منه، ما ثوانا وفرط، فهنا تأتي مسألة حصول أجر الأصل، أصل العمل، لمن أن صلحت نيته، يعني علم الله من هذه المرأة أنها لو تمكنت ما فاتها 6 شوال، ما فاتها، لو تمكنت ما فاتها، فأجرها عند ربها. والله عز وجل جعل هناك مواسم طاعات فيها فضل كبير كعشر ذي الحجة، يمكن استدراك أجور كثيرة فيها. ثم لا ننسى شيئا مهما، وهو أجر الصبر على القضاء. يعني الآن هذه المراو لم تثبت، واحد مرض، طيب مرض جلس 20 يوم في المستشفى مثلا، أكثر، كل رمضان في المستشفى، هذا إذا خرج ليقضي ثم يقول من ست هذه راحت عليه. أجر الرضا بالقضاء، أجر الرضا بالقضاء عظيم، يمكن يزيد على صيام الست، يمكن يزيد على صيام الست. فبعض الناس يتحسر على فوات شيء لا يد له فيه، لكن ينسى أن له أبواب أخرى من الأجر يمكن تزيد، أو مثل الذي فات. فهناك أمور بالذات للنساء ينبغي أن تقرر وتشرح، لئلا تحس المرأة أنها يعني أنها تفوتها الأشياء، وأن ما لها الفضل ولا لها ليس لها هذا الأجر. وأن فنقول في أشياء يعني في الرضا بالقضاء بالذات الأجر فيه عظيم جدا، وأن الله رضي منها أن تفطر وتقضي، رضي لها ذلك أن تفطر وتقضي فيما بعد. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. الخريف طبعا فصل من فصول السنة واقع بين الصيف والشتاء، والمراد به هنا السنة كلها، عبر عن الكل بالجزء، فقال 70 خريفا يعني 70 سنة، من باب تسمية الكل باسم بعضه. والخريف طبيعته أنه تنضج فيه الثمار ويحصل أشياء من سعة العيش، وكذلك في الربيع تحصل أشياء من النضرة أيضا ما هو معروف. والصيام من العبادات البدنية الشاقة، والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة، فمن جمع بينهما يكون جمع بين أمرين عظيمين جدا. فيقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله، ففهم بعض العلماء أن قوله في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني واحد يجمع بين الصيام والجهاد. فإذا قدر أن يجمع بين الصيام والجهاد فقد جاء بشيء عظيم جدا، ولذلك تكون النتيجة عظيمة جدا، وهي أن الجهنم تبعد عنه مسافة 70 سنة. مسافة 70 سنة كم؟ فباعد الله بينه وبين النار 70 خليفة. والسبعين طبعا فيها تستعمل عند العرب للمبالغة، والحديث في فضل الجهاد في سبيل الله ومقام الجهاد من المعلوم في الإسلام، فهو ذروة السلام. طيب الآن الصيام في الجهاد لا يمكن أن يبعث عن الجهاد؟ نقول نعم، ولذلك اشترط في فضل الصيام في الجهاد أن لا يكون يبعث عن الجهاد حتى لا تفوت مصلحة قد تكون أكبر. فإذا أضعفه تركه، إذا أضعفه تركه. لكن أحيانا قد تكون مرابطة، قد يكون مسير إلى العدو، قد يكون أشياء يعني ليس فيها التحام فيقوى على الصيام، قد يكون الجو بارد والنهار قصير وهم في جهاد لكن ليس في حال التحام، انتقال من جبهة إلى جبهة، مرابطة في مكان، حراسة داخل، لكن جهاد يعني هناك حرب، لكن تشتبك هنا وتقف، تشتبك وتقف. فإذا كان الصيام لا يبعثه عن الجهاد صام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام يفطر يوما يصوم يوما ويفطر يوما ذكر الحديث زيادة مهمة جدا، قال ولكنه كان وكان لا يفر إذا لاقى. نفس الحديث الذي ذكر فيه أن أفضل الصيام صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم، قال وكان لا يفر إذا لاقى، لا يفر إذا لاقى، معنى ذلك أن الصيام لم يضعفه، فلو وقف في المعركة لا ليس بهزيل وضعيف فيفر، يثبت. وهذه طبعا أبدان تفاوت فيها الناس، الأبدان تفاوت فيها الناس يتفاوتون فيها قوة وضعفا وقدرة على الصبر على الامتناع عن الطعام هذه المدة والشراب، وقد تكون في القوة الامتناع قليلة، ثم إن التعود له دور كبير، من تعود على شيء هان عليه، بل ربما لو خالف لا يصبر. يعني من اعتاد على صيام معين مثلا لو أفطر خالف يحس أنه وضعه فيه خطأ لا يتحمل المخالف. فإذا طبيعة الأجساد تختلف، وأيضا التعويد له دور كبير في الموضوع، تعويد النفس على هذا، وأيضا لا بد من مراعاة الظروف. فإذا كان في حال الاشتباك والالتحام مع العدو قال عليه الصلاة والسلام أفطروا فالفطر أقوى لكم. وكان شيخ الإسلام يدور على العساكر المصرية والشامية قبل اللقاء بالتتر عند ويقول أفطر، وكانت المعركة في رمضان شق حب، هذه المعركة دارت في رمضان، كان رحمه الله ابتداء بالسنة يدور على العساكر ويأمرهم بالفطر ويقول إنه أقوى لهم. الحديث يقول ما من عبد، طيب كل الناس عبيد لله حتى الكفار عبيد رغما عنهم، عبيد رغما عنهم يعني أنهم أذلاء لله مقهورين مغلوبين منقادين لا يخرجون عن قدر الله ولا عن إرادته ومشيئته، فهم عبيد رغما عنهم. فما المقصود بالحديث إذن ما من عبد؟ فهنا تأتي قضية العبودية العامة والعبودية الخاصة، والعبودية العامة كل الناس عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا رغما عنه عبدا، فكلهم عبيد من هذه العبودية العامة فيدخل فيها الكفار والعصاة. أما من جهة العبودية الخاصة التي هي الطاعة الاختيارية فهذه ليست لهؤلاء، ليست لهؤلاء، فهي للمؤمنين الذين يعبدون الله ممتثلين لأمره ونهيه ومنفذين لحكمه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المقصود به العبودية الخاصة لكي يعبدوه ويمتثلوا له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. طبعا نحن الآن دخلنا في شعبان، والحديث هذا يناسب حالنا الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه كان أحيانا يسرد الصيام، يعني يوالي أيام يسردها حتى يظن أنه لم يفطر، لكن يأتي يوم يفطر فيه، وهذا معنى يفطر حتى نقول لا يصوم، يوالي أيام في الفطر أيضا حتى ثم يفاجئهم بأنه صام. فإذا يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، يفهم منه كان أحيانا يسرد أيام صوم وأحيانا يسرد أيام فطر، ولعل عذره في موالاة الصيام تارة وموالاة الإفطار تارة مراعاة المصلحة في ذلك، فأحيانا تزدحم أعماله جدا فيوالي إفطار لأجل التقوي عليه أو سفر أو جهاد أو، فإذا وجد مثلا وقت أخف خفت الأعمال شرط صيام، وهكذا كان يعمل ما فيه المصلحة للمسلمين. وهذا فيه فائدة مهمة، أن الإنسان المسلم طريقته في العبادة فيها مراعاة للأحوال، فيها مراعاة للأحوال. فإذا اقتضت أحوال مع الناس أنه يتصدي لهم يحتاج إلى قوة، قيام بمهمات، اطلاع بمهمات، يفطر. جاءت مواسم خفيفة، الأعمال فيها خفيفة، ينتهز الفرصة بالصيام. فإذا أحوال المسلم تؤثر على أوقات عباداته في النوافل. فالمسلم يراعي المصالح الشرعية ويقدم الشيء الذي فيه المصلحة الشرعية الأكبر. وهذا أيضا يؤثر في اختيار العبادة التي تكثر منها يا عبد الله. فبعض الناس يفتح له في الصلاة، بعض الناس يفتح له في الصيام، بعض الناس يفتح له في الجهاد، بعض الناس يفتح له في الصدقات، بعض الناس يفتح له في الإكثار من العمرة. طيب، هذا جيد، ويحتاج المسلم أن يراعي أحوال خدمة الإسلام، وهذا يؤثر في عباداته. فمثلا قد يقتضي الحال ذهابا ومجيئا كثيرا في اليوم الحار في مصالح المسلمين، فيكون في الحالة هذه الإفطار قد يكون أفضل له. يأتي يوم آخر في هدوء، ما في مشاوير كثيرة في مصالح المسلمين، فيكون فرصة مناسبة أن ينتهزها للصيام. قد يكون واحد ينشغل مثلا بالتعليم والإقراء، فيشق عليه أن يمارس العمل مع صيام كثير، فيحتاج إلى أن يفطر أكثر. كذلك تأتي أوقات يخف عليه زحمة الناس، فيكون يطيل في الصلوات أو قيام الليل مثلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أحيانا صيام نوافل لأجل الجهاد، أثار الجهاد، فيقضي بعد ذلك. يترك اعتكاف أحيانا فيقضي بعد ذلك، وهكذا. إذن يعمل ما فيه الأفضل، الإنسان عليه أن يعمل ما فيه الأفضل، والأفضل هذا يعتمد على الحاجة، يعني حاجة المسلمين من جهة، وعلى قدراته هو من جهة. فواحد قد يكون عنده خبرة حربية عسكرية، هذا لو راح للجهاد ينفع المسلمين جدا. واحد بدنه ضعيف وتدبيره قليل وحيلته في الحرب قليلة وما عنده خبرة، لو ذهب يكون كلا عليهم. هذا يمكن عدم ذهابه أولى. واحد رزق بحافظة قوية وفهم، هذا اشتغاله بالعلم أولى من اشتغاله بنوافل تضعفه عن العلم. واحد آخر قد لا يكون عنده تلك الحافظة، فيكون اشتغاله بهذه العبادات، ملء وقته بهذه العبادات الفردية، أكثر أجرا له. واحد قد يكون عنده قدرة في التأثير في الناس، وهبه الله قدرة باللسان، بالعلاقات، تعامل، خلق حسن، هذا لو اشتغل مع الخلق يهدي الله به أمم. أفضل أن يذهب يشتغل مع الخلق، بينما آخر ليس عنده مثل هذا، فيكون أحيانا عكوفه على نفسه أولى له. لو دخل مع الخلق فسد، ما عنده قوة مقاومة، بالإضافة إن ما عنده قوة تأثير. فإذا ما في قوة تأثير ولا في قوة في مقاومة ما يأتي من دخان الخلق وسوادهم، فإذا اختلاط بالخلق هذا مصيبة قد تجر عليه عواقب وخيمة. إذا لابد يراعي المسلم، لابد أن يراعي المسلم حاجة المسلمين، ما هو الشيء الذي يحتاجه الإسلام في الواقع، بالإضافة إلى قدراته هو، قدراته هو. وهذا سيؤثر في مسألة الصيام النافلة، فكيف يكون التأثير؟ الإكثار منها وعدم الإكثار صيام النافلة، الموالاة والسرد فيها أو التفريق، هذه تأثر على الصيام. هذه القيام بالأعمال الإسلامية الأخرى ممكن تأثر من جهة سرد الصيام أو تفريقه، من جهة الإكثار منه وعدم الإكثار منه تأثر عليها. والمطلوب هو مراعاة مصلحة الإسلام والمسلمين في الاشتغال بالأعمال الصالحة، أن هذا ينعكس على الاشتغال بالأعمال الصالحة. تقول عائشة في الحديث: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. كان يكثر من الصيام في شعبان لأن الصيام فيه كالراتبة قبل الفريضة، يعني مثل الصلاة الفريضة قبلها فيه نوافل رواتب، فيكون الصيام في شعبان كالسنة القبلية في الصلاة، والست من شوال كالسنة البعدية في الصلاة. 2، أن في الصيام في شعبان تمرين النفس لأجل الإقبال على رمضان بنوع من السهولة والتعود. 3، أنه عليه الصلاة والسلام بسبب اشتغاله في أسفار الجهاد وغيره كانت تفوت اثنين وخميس وأيام بيض ومثلا، فيجمع النوافل التي فاتت وقبل رمضان يقضيها فيقع في شعبان. 4، لفضل شعبان نفسه، الصيام في شعبان لفضل شعبان نفسه، شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هذا رجب شهر حرام يعظمه الناس من أشهر الحرم، ورمضان معروف، وشعبان مغفول عنه، شعبان عند الناس مسكين مغفول عنه. ويحتمل أن يكون صومه صلى الله عليه وسلم في شعبان أكثر منه لهذه الأشياء كلها، لهذه الأسباب المتقدمة كلها، يعني لفضل الشهر شعبان نفسه، ولأنه تجتمع عليه نوافل من الصيام فاتته بسبب طاعات أخرى فيقضيها في شعبان، والتمرين لرمضان، والفضل الذي في الصيام قبل الفرض أنه كالنافلة قبل الفريضة. ولا يخص شعبان بصيام في وقت منه في الفضل إلا ما ورد فيه استثناء، يعني لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا واحد. قضية مثلا صيام يوم الشك من فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم اللي هو 30 شعبان، إذا ما ثبت رمضان فثلاثين شعبان هو يوم الشك. 3، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصومه، فمن كان له عادة صام في النصف الأول والثاني من شعبان حتى يوم الشك. لو الشك يوم الشك صار يوم اثنين وهو متعود يصوم الاثنين، طيب أنت 1 متعود يصوم أيام البيض فوافق يوم الشك في أيام البيض يصوم، يصوم لا ايه انا بشوف النايمين من الصاحين. الايام الدير في وسط الشهر، فكيف يوافق يوم الشك 30 شعبان في وسط الشهر؟ فاذا اذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، هذا لمن ليس له عادة، على فرض طبعا صحة الحديث، لأن عدد العلماء ضعف الحديث هذا أصلا، ضعف الحديث. فمن ثبت، فمن قال بثبوت الحديث معنى الحديث من لم تكن له عادة مسبقة فلا يأتي يترك صيام نصف الأول من شعبان ثم يأتي على نصف الثاني يقترب من رمضان يصوم، هذا المنهي عنه، المنهي عنه. والتمرين لرمضان يكون من أول شعبان، وإذا جاء اقترب اقترب رمضان قال أنا الآن سأصوم، أنا 25 أبدأ أمرن نفسي من 25، نقول مرن نفسك من أول الشهر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. فهذا الحديث الحسن وله طرق يدل على فضل صيام الأيام البيض الثلاثة، الأيام البيض الثلاثة سميت بالبيض لبياض لياليها بطلوع القمر في كل الليلة، لأن القمر في أيام البيض يكون ساطعا في الليل كله. واستحباب صيام 3 أيام من كل شهر على حسب السنة الهلالية، وليس على حسب الشهر الميلادي وإنما على حسب الشهر الهجري، وهذا من فوائد معرفة الأشهر الهجرية. فالناس مساكين الذين يعيشون في أماكن لا تعتمد التقويم الهجري يعانون مشاكل في قضية أيام البيض أو لا، لأنه يضيع ما لا يعني. لكن الذي يعتمد التقويم الهجري يعرف أن اليوم 13، 14، 15 ينتبه لها، اللي يعتمد التقويم الميلادي لا ينتبه لها إلا إذا رأى القمر. وكذلك فإن هذه الأيام الثلاثة متوالية 13، 14، 15 في حالة لا تتوالى هكذا، فما هي؟ في حالة أيام البيض لا يشرع أن تصام هكذا 13، 14، 15 فما هي؟ في ذي الحجة، في ذي الحجة أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فيوم أيام التشريق 11، 12، 13 13 هذا من أيام البيض أصلا، لكن في ذي الحجة بالذات لا يصام. فإذا أراد أن يصوم 3 أيام ممكن يصوم 16 بدلا من، أو أي يوم آخر، أي يوم آخر. طيب ولا يفعل مثل، قال يا شيخ إذا وافقت ليلة القدر يوم عرفة، هذا يصير نور على نور. ففي أشياء ما تجي مع بعض. فالمهم فإذا أيام التشريق 13 منها، لكن لا يشرع صومه في هذا الشهر، شهر ذي الحجة. الذي ما وجد الهدي يصوم، الذي ما وجد الهدي سيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. المتمتع الذي عليه هدي واجب أو القارن إذا ما وجد هديا فلا يصمن إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصومه. يذكر بعضهم أشياء من الربط بين صيام 3 أيام البيض وبين قضية هيجان الدم وأثر القمر في هذه الحالة والرطوبات التي تكون في الجسم وتزيد مع زيادة نور القمر واكتماله. هالكلام ممكن يكون صحيح، لكننا لا نركز على قضايا فوائد الدنيوية للعبادات بحيث نضيع على الناس الاحتساب في الموضوع. يعني الصلاة، لأن بعض الناس يعرضون الدين هكذا، يكون الرياض الصلاة رياضة وأثارها على البدن، الرياضة كذا كذا فوائد، والسجود يؤدي إلى نزول الدم إلى الدماغ وهذا فيه فوائد كذا كذا، وخروج صلاة الفجر فيه الأوزون الأكسجين كذا هذا له فائدة، والصيام له فوائد طبية كذا، وصيام أيام البيض له فيها حال هيجان الدم بسبب القمر، واكتشفوا أن الجرائم أكثرها تكون في وسط الشهر، والحس الإجرامي يتحرك عند الناس في هذه الصيام يؤدي إلى ذكر الإغراق في ذكر والاستطراد في ذكر فوائد الدنيوية للعبادات يجعل الناس يتركون جانب الأجر أو يضعف عندهم ويركز الآن في قضية العبادات على فوائد البدنية والصحية، ويتغير القصد والنية. يعني النية الصالحة الآن تضعف بسبب اتجاه النفس إلى مراعاة الفوائد الدنيوية للعبادات. فبعض الدعاة أو بعض الناس يعني قد يكون يعني نية طيبة ويحب للخير وقصد دفع الناس للعبادة، فيغرق في تفصيل الفوائد الدنيوية في العبادات فيخرج بالناس عن القصد الأصلي للعبادة الذي هو الامتثال طاعة الله وابتغاء الأجر والثواب والجنة وتحصيل مرضاة الرب. كل هذا الآن يعني يغيب عن البال، يصير كل القضية متجهة إلى تحصيل الفوائد الدنيوية من هذه الأعمال. والزكاة تحل لنا مشكلة كذا اقتصادية، والشيء الفلاني حل. هذا كلام يعني قد يصلح أن يقال للكفار الذين لا يرجون ثوابا ولا أجرا. فالواحد جاء يعرض لهم مثلا أشياء عن الدين، فربما يعني من أحيانا من هذا الباب يذكر لهم أشياء لأنه هذه اللغة التي يفهمونها يعني من هذا الباب، أو تكون أيضا إشارة للمسلمين، إشارة وليس التأكيد عليها التأكيد الطويل المركز، وإنما تكون إشارة، وأن من نعمة الله مثلا أن هذه العبادات لها فوائد دنيوية بالإضافة إلى الأجر. في النهاية بعد ما عرض الأجر والعرض الفضل الأخروي يذكر شيئا من فائدتها. يعني هذا يعني استطراد وتبعا وليس أنه هو أصل الموضوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. ما معنى شاهد؟ يعني حاضر غير غائب ومقيم غير مسافر. فحقوق الزوج على زوجته كبيرة، وتجب عليها طاعته وامتثال أمره بالمعروف وإجابة مطالبه العادلة وتحقيق رغباته الممكنة. وحق الزوج مقدم على حق الأب. إذا تزوجت المرأة كان زوجها أملك بها من أبيها، كان زوجها أملك بها من أبيها، وطاعة زوجها عليها أوجب، لما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يحل لها أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته. طيب إذا غاب الزوج ما تحتاج إلى استئذان، وهو ما لن يطلبها يعني للفراش، فبالتالي ما دام غائب الزوج إذا تصوم نوافق. مثل ما قلنا قبل قليل في قضية أن مراعاة الأحوال تؤثر على النوافل. فالمرأة مثلا إذا سافر زوجها فرصة أنها تصوم، تأثر بالصيام فرصة، لأنه لا يطلبها لفراش مغائب الآن. وصيامها في غيابه لا يضيع شيئا من حقوقه، صيامها في غيابه لا يؤثر على حقوقه. طيب صيام المرأة الواجب هل تستأذن فيه؟ الجواب لا. فبالنسبة لرمضان وقضاء رمضان، صيام الكفارة، صيام النذر، هذا حق لله وحق الله مقدم، فذلك لا يجب أن تستأذن فيه. الله مقدم فذلك لا يجب أن تستأذن فيه، بل يجب أن تقوم به ولو كره الزوج، ولو كره الزوج. وإذا شرعت في قضاء لا يجوز أن تفطر فيه لأجل طلب الزوج، إذا شرعت في قضاء لا يجوز أن تفطر لطلب الزوج. وعلي حال لابد أن يكون بين الزوجين عشرة حسنة ومعاملة طيبة، ومراعاة كل طرف للطرف الآخر. ولا يشترط الإذن الصريح من الزوج، بل لو قامت القرائن على رضاه كان ذلك كافيا، كان ذلك كافيا. إذن لو هي عرفت أن الزوج لا يمانع، لو صامت لا يمانع، تعرف من حاله أنه لا يمانع، وبالتالي فإن الصيام منها لا بأس به في هذه الحالة. طيب هذا السؤال أيضا عن حديث عائشة أنها كانت تقضي أيام رمضان في شعبان للشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من مراعاة الحال كما تقدم، من مراعاة الحال، ولا يدل هذا على أن كانت تصوم شوال، ما في نص أن كانت تصوم شوال، في أن كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، يعني تأخر تقريبا 11 شهر أو 10 أشهر للشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول هذا السؤال: ما صحة الأحاديث التالية عن الحارث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا هذه من الأسئلة التي وردت الآن في الإنترنت الدرس المنقول هذا، فهناك أشياء الآن بدأت تنتشر، فيقول هذا السؤال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صيحة في رمضان فإنها تكون في معمعة شوال، وتميز القبائل في ذي القعدة، وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم، وما المحرم يقولها ثلاثا: هيهات هيهات، يقتل الناس فيها هرجا هرجا هرجا. قلنا: وما الصيحة؟ قال: هذه تكون في نصف من رمضان يوم جمعة ضحى، وذلك إذا وافق شهر رمضان ليلة الجمعة، تكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العوائق من خدورهن في ليلة الجمعة سنة كثيرة الزلازل والبرد. فإذا وافق رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة، يعني هي كل الكلام الآن على السنة هذه أولها ليلة الجمعة وآخرها ليلة الجمعة ووسط رمضان جمعة هذه السنة. طيب فإذا صليتم الفجر يوم جمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وسددوا كواكم، سدوا يعني سكر الشبابيك لا يدخل الكيماوي، هو يقصد الآن تفسر الآن هذه الأشياء بهذه الطريقة. فإذا صليتم الفجر يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وسدوا كواكم، الكوة الفتحة، ودثروا أنفسكم، يقول لأن التغطية يفيد الوقاية من الغازات. طيب وسدوا آذانكم، فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا: سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس فإنه من فعل ذلك نجا ومن ترك هلك. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن فيروز الديلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان صوت. قال يا رسول الله في أوله أو في وسطه أو في آخره؟ قال لا بل في النصف من رمضان إذا كان ليلة النصف ليلة الجمعة. إذا كان ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صوت من السماء يصعق له 70,000 ويخرس 70,000 ويعمى 70,000. قالوا هذه أعراض الكمال، هذا ذهب، هذا هو أنه يعمى ويصم ويخرس العاهات. قالوا يا رسول الله فمن السالم من أمتك؟ قال من لزم بيته وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبير لله ثم يتبعه صوت آخر، والصوت الأول صوت جبريل والثاني صوت الشيطان. فالصوت في رمضان والمعمعة في شوال وتميز القبائل في ذي القعدة ويغار على الحجاج في ذي الحجة وفي المحرم، وما المحرم؟ أوله بلاء على أمتي وآخره فرح لأمتي الراحلة في ذلك الزمان بختبها ينجو عليها المؤمن له من دسكرة ينجو الراحلة في ذلك الزمان بختبها ينجو عليها المؤمن. طبعا هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة جدا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المحدثون، والاعتقاد بها وهذا في إسناد ابن لهيعة والحارث ترويج الأحاديث هذه السنة، طبعا هذه السنة لأنها ستوافق ولا ما تنتشرت قبل، مع وجود مع وجود أجواء عامة فيها حرب وفيها، فيتجه الناس إلى اعتقادات وترويج أحاديث. مثل قضية الرؤى والأحلام تأتي في أوقات الأحداث وتبنى عليها أشياء، مثل قضية مثل أحاديث إيش الرايات البيض والعمائم السود التي تأتي من المشرق من خراسان وتوها فإن فيها عبد الله المهدي. قالوا خلاص بس هذا انطبق على الواقع. أين الانطباق على الواقع؟ ومنهم من سمى المهدي والقحطان الوارد في الحديث، قال هذا فلان الفلان، هذا المهدي فلان الفلان، وهذا القحطان الذي يخرج من يسوق الناس بعصاه الذي جاء في حديث خروج القحطان الذي يخرج ويسوق الناس بعصاه، قال هذا فلان الفلان. فبدأوا الناس الآن ينزلوا الأحاديث على الواقع ويفسروا أحاديث الفتن من الواقع بالتعيين، أن القوم الفلانيين هؤلاء راية العمائم السود وراية هؤلاء، طيب المهدي واحد من معهم، وفلان القحطان قالوا فلان، ولا قال هذا خلاص الحديث حرب، وأن هذا 15 هذا الحديث يبين أن هذا السنة رمضان في وسط رمضان جمعة وسيكون والصيحة. قال هذا صوت السلاح والجو، طيب وال هذا سد النوافذ، قال عشان الغازات سد النوافذ، وسد النوافذ الكوة ودثروا أنفسكم حتى لا، وإذا كان الغطاء مبلل أحسن حتى ما يأثر الغاز. فهناك نتيجة الجهل ونتيجة يمكن الخوف أيضا، عامل الخوف والذعر يلعب دورا مع الجهل، تتركب أشياء بهذه الطريقة الخاطئة التي تدل على غفلة وتدل على سذاجة وانحراف في التفكير. في الحقيقة انحراف في التفكير. طبعا الآن ممكن يقع في رمضان هذه ممكن تقع أحداث جسام، وممكن تقع في وسط رمضان أحداث جسام، لكن ما العلاقة؟ فرق بين أن قدر الله يوافق شيء يقع وبين أن تعتقد به لسبب ضعيف. فالآن لا يمكن الاعتقاد بأشياء بناء على أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة مكذوبة الواحد يعتقد بها. طيب لو وافق شيء، لو وافق صارت كارثة بيئية في نصف شعبان أو صار تسرب غاز أي شيء من الأشياء، سلاح بيولوجي، هل يأتي واحد يقول شفتوا ما قلنا لكم أنتم ما سمعتوا كلامنا؟ نقول يا أخي ما لها علاقة، ما لها علاقة، كنا وافقت هذا التاريخ هذا اليوم حدث فيه كذا لا علاقة له بالموضوع. فإذا المسلم لا يستند على رؤى في اتخاذ قرارات ولا على أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، ولا ينزل أحاديث الفتن على الواقع بالتفصيل ليجزم به، مع أن الجزم أشياء لا يعلمها إلا الله، ولا يربط بين النصوص والواقع ربطا خاطئا. في ناس يربطون بين النصوص والواقع ربطا خاطئا، قد يكون أحيانا نتيجة لا يوجد علم باللغة العربية، لا يوجد علم شرعي بالشريعة، خلاص يجي واحد يقول هذه المكيفات مذكورة بالقرآن، وين؟ قال ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة فراج ظاهره من قبل العذاب الحر، خلاص هذه المكيفة. هذا الربط والتفسير خطأ، ولو وجد مكان فعلا داخل برد وبرا حر لا يعني أن له علاقة بالنص، ليس له علاقة بالنص، والنص عن يوم القيامة ومسألة عبور المنافقين للصراط ما لها دخل المكيفات اللي في الدنيا. فإذا ينبغي الحذر بالذات أيام الفتن والأحداث من تسرب مثل هذه الآراء الشاذة والتفسيرات الخاطئة للنصوص وترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذه من آثار ترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وكان الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله شديدا في هذه المسألة جدا، ومحذرا وناصحا للأمة في الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة. هو ألف مجلدات في هذا الموضوع، الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئة في الأمة، وهذا من مثال الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئة في الأمة. ما وجوب الأذان قبل الصلاة؟ في البلد لا يجوز لأهل البلد ترك الأذان، أما واحد في البر أو في مصلى أو في مكان أو في البيت هذا لا يجب عليه الأذان، لا يجب عليه، ما دام أذن في البلد لا يجب عليه هو أن يؤذن. إذا كان في السفر يؤذن، لقوله أذن وأقيم وليأمكما أكبركما، في السفر يؤذن. يقول ورد في حديث معناه من بقي في مصلاه يذكر الله بعد انتهاء الفجر حتى شروق الشمس ثم يصلي ركعتين تكتب له أجر حج وعمرة تامة تامة، لو كان في منزله بالقرب من المسجد. الأجر طبعا على فرض صحة الحديث، وقد حسن من بقي في مصلاه يعني في المسجد، ولا يشترط أن يكون في نفس المكان الذي صلى فيه. يعني الواحد قال أنا أطبق الحديث، أنا صليت الفجر في جماعة أريد أن أطبق الحديث وأبقى في المصلى إلى شروق إلى ارتفاع الشمس ثم أصلي ركعتين، هل معنى ذلك أنني في نفس المكان الذي صليت فيه الفجر لا أزحف عنه يمينا ولا شمالا حتى ينطبق الأجر؟ فقد بين العلماء أنه إذا بقي في المسجد في أي مكان من المسجد ينطبق عليه الحديث. من بقي في المصلى يعني في مصلاه يعني مكان الصلاة، مكان الصلاة كل داخل المسجد مكان للصلاة. فلو واحد بعد صلاة الفجر رجع وراء واتكى وجلس إلى طلوع الشمس يذكر الله صلى ركعتين انطبق عليه الحديث، لكن أن يكون في المسجد. طيب لو واحد فعلها في بيته له أجر، لكن لا تجزم له بالأجر الذي في الحديث. لكن لو فعلته المرأة في بيتها لها أجر، وأجرها في بيتها أفضل من لو جاءت المسجد. لو قالت أنا آتي المسجد وأصلي الفجر مع الإمام وأجلس حتى طلوع الشمس وأصلي ركعتين إذا ارتفعت، نقول أجر فعلك لهذا في بيتك أفضل من فعله المسجد، أنت المرأة هذا في حقك. يقول أنا الآن في أمريكا أدرس في إحدى الجامعات اللغة الإنجليزية، وفي نفس الوقت أحضر بعض المحاضرات كمستمع، ومن هذه المحاضرات مادة عن التعريف بالأديان الثلاث، إلا أن البروفيسور المدرس لهذه المادة يقول أقوالا كفرية في عقيدة اليهود والنصارى مما فيه سب الله سبحانه وتعالى، كما يقول بعض الأمور عن الإسلام غير صحيحة. وأحاول أن أوضح له الحقيقة علما أنه من خريج كلية الشريعة، فهل يجوز لي الحضور؟ وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم. فإذا سمعت آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فعليك أن ترد عليه، على المتكلم، وتبين له بطلان قوله وتعظه. فإن كف عن الكلام وغير الموضوع الحمد لله، استمر في الجلوس، خصوصا تقول أنك تريد الهدف من حضور التعرف على المصطلحات الشرعية إلى آخر باللغة الإنجليزية إلى آخره. وأما إذا لم يكف عن الكلام ولم يرعوي فلا يجوز لك البقاء، لأن بقاؤك في الفصل، لأن بقاءك في الفصل الدراسي وهو يعلن الكفر أمامك هو نوع من الرضا، وانصرافك من الفصل الدراسي إذا لم يكف عن كلام الباطل والكفر هو نوع من إعلان الإنكار، وفي مصالح عظيمة. غير أنك أنت أعلنت الإنكار وتركت المكان، أن في هذا أثر عليه وعلى الحاضرين. فإذا قال كفرا فرد عليه، فإن استمر في الكفر غادر الفصل الدراسي، وإن غير الموضوع وخلص راح إلى مكان شيء آخر ليس من هذا، ليس مما يكفر بآيات الله ويستهزأ بها، فتواصل الجلوس، وإلا تخرج. وفي خروجك فائدة وفائدة لك ولغيرك من الحاضرين. هل يجوز استخدام حبوب إيقاف الحيض أثناء رمضان؟ نعم، إذا لم يكن ضرر على المرأة. ولو سألت فقالت ما هو الأفضل، أن أتعاطى الحبوب أو أن أترك نفسي على طبيعتها وأحيض وأترك الصيام ثم أقضي، فنقول الثاني هو الأفضل، فإن الله رضي للمرأة أن تفطر في الحيض وتقضي فيما بعد. ومن الخير أن ترضى بما كتب الله عليها، وأمهات المؤمنين ما شرعن يتعاطين أعشاب وأدوية ويحاولن إيقاف الحيض بأي طريقة ليصمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الرجال. ولذلك الأفضل للمرأة والأكثر أجرا أنها تفطر وما تأخذ حبوب منع الحيض ثم تقضي بعد ذلك. تقول يفوتني أي ليلة القدر، يفوتني أنا العادة عندي تجي في السبع الأواخر من رمضان. نقول ولو كان تجي في السبع الأواخر من رمضان، الأفضل أن تبقى على طبيعتها، والأكثر أجرا لها أن تفعل ذلك أيضا. كما لو قالت أنا أروح مكة في رمضان، صلاتي في البيت أفضل ولا في الحرم؟ نقول في البيت، الحرم يجوز الذهاب للحرم لا شك، لكن الأفضل في البيت. قد يحدث للمرأة نوع من تجدد الإيمان ولقاء أخواتها في الله، يعني فوائد أخرى، ميزات أخرى تحدث لها، لكن الصلاة في البيت أفضل. يقول تنبيه على موقع أنسرينج إسلام دكتور، في هذا من المواقع الخبيثة السيئة، موقع قديم مع الأسف، هذا الموقع فتح قبل كثير من المواقع الإسلامية، يعني أذكر هذا الموقع من قبل ست سنين موقع. على أي حال، هذا ليس الفائدة الآن من ذكره وإشهاره والذهاب إليه لمشاهدة ما فيه، يشرف عليه مجموعة من الكفرة والمرتدين والزنادقة والنصارى، موقع تنصيري، يعني مجموعة نصارى يكتبون ضد الإسلام ويثيرون شبهات على القرآن وتعدد الزوجات وزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4، والكلام طويل موجود، لكن الفائدة هو الفائدة، وكذلك يقول موقع aboutislam.com، الفائدة أن الواحد يحس بالدافع للعمل، أن الكفر هؤلاء عملوا مواقع عن الإسلام يفقد بها من يأتي ليدرس الإسلام من الكفر الآخرين، ويسبقون إليهم، فيكون هناك حماس عند أهل الإسلام للرد على هؤلاء وعمل المواقع التي تبين الدين الصحيح. طيب، يقول صيام 6 من شوال بنية القضاء، ليس صيام 6 من شوال بنية القضاء يعتبر صياما للست، لأنه تكمل صيام رمضان، ومن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال يعني أكمل رمضان عدة رمضان ثم يصوم 6 من شوال، فإذا صام 6 بنية قضاء صارت قضاء وليست نافلة الست المذكورة في الحديث، فلا بد إذن من إكمال رمضان 30، إكمال عدة رمضان 30 أو 29، ثم صيام 6 ليحصل الأجر. وأحد الإخوان يترجم لهذا السائل أو السائلة، لأن السؤال جاء باللغة الإنجليزية، يكون من يريد الجهاد في سبيل الله وظروفه لا تسمح بذلك أو والداه لم يأذن له، فهذا الذي علم الله منه الصدق وأنه لو تمكن فعلا لجاهد، فالله يأجره حتى لو لم يذهب للجهاد، يأجره، بل إن التفكير في ذلك وتحديث النفس بالغزو لا بد منه، لا بد، وهذا نوع من الإعداد النفسي، ليس أن يفاجأ الإنسان فجأة بقيام الجهاد وهو ليس متأهبا نفسيا لذلك، فمن منعه مانع شرعي كعدم إذن والديه أو غير ذلك فإنه يؤجر على نيته ولو لم يذهب. وهذه أيضا من الأشياء التي لابد أن أيضا يتمعن فيها، هل في مصلحة للمسلمين في الذهاب أو أنه يكون كلا عليهم مثلا، هل عنده خبرة يفيد فيها أم سيذهب ويقول أنا ما عندي علموني أنا، في وقت هم يحتاجون إلى إلى إلى هم أغنياء عن مثل هذا الشخص، أو مثلا الطريق غير آمن، أو أن العدو يضربهم بدون التحام، لو يذهب فقط يموت دون أن يشارك في معركة حقيقية. والقصد طبعا من الجهاد ليس فقط أن الإنسان يموت شهيدا مع فضل الشهادة، وإنما أن ينصر الدين، يعني أن يكون يغني يقدم شيء للإسلام، دفاع عن ضعفاء، فتح بلدان، رفع راية الدين، وليس أن يذهب يموت بدون أن يلتحم مع العدو ولا يفعل شيء فقط أنه يموت. كذلك قد يكون الشخص له أعمال خير ولديه من الطاعات ما يقوم به مما يجعل بقاءه في موقعه أفضل، وقد يكون العكس، جالس مفتون في الدنيا، مفتون لا عنده موقع دعوي يقوم به ولا إمامة وخطابة وتعليم أو طالب علم أو عالم أو مفتي أو لهذا، هذا قد يكون يعني شخصا مفتونا لو جلس في موضعه. فإذا المسألة أيضا تتفاوت، فينبغي معرفة ما هو الأصلح. ينبغي أن ندرس قضية مصلحة الدين، مصلحة الدين عندما نقدم على أي خطوة نفكر في مصلحة الدين. ماذا عن الديلمي وكتاب الفردوس؟ مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. من مظان الأحاديث الضعيفة والموضوعة مسند الفردوس للديلمي. إذا قام يسمع أذان الفجر، هل يمكن أن يشرب الماء ويأكل حتى ينتهي الأذان؟ إذا كان الأذان على طلوع الفجر وأراد الصيام، فإن عليه أن يمسك من الأذان. أما إذا كان الأذان مبكرا، عرف بالتجربة بالواقع بخبر الثقة أن هذا الوقت الأذان أبكر من الحقيقي، فله أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر حقيقة. في شعبان هل الأفضل الصوم في أوله أو في آخره؟ يصوم في أوله وفي وسطه وفي آخره، يصوم في كل الشهر، يصوم من كل الشهر، يترك صوم يوم الشك، يترك تقدم رمضان بيوم أو يومين، لكن يصوم من كل الشهر، من أوله ومن وسطه ومن آخره. يقول تخريب مواقع الكفار. إذا كان الكفار من المحاربين فيكون هذا نوعا من أنواع الجهاد والإنكاء العدو. أما نذهب إلى كافر لا علاقة له من محاربي الإسلام ولا من الذين ظاهروا أخرجوا المسلمين من ديارهم ولا ظاهروا على إخراجهم ولا أعانوا من يحارب المسلمين، تخريب موقعه في هذه الحالة هو نوع من التخريب فعلا، ولا ولا ولا والإلحاق الضرر بالشخص الآخر، ويكون ظلما وعدوانا في الحقيقة. ولذلك لا بد من العلم بالحال قبل الإقدام على مثل هذه الأعمال، لا بد من العلم بالحال قبل الإقدام على مثل هذه الأعمال. وبعض المسلمين يمكن تأخذه العاطفة ويتسرع ويريد أن يعمل أي شيء، فيقع في أشياء فيها ظلم للآخرين وفيها اعتداء عليهم، وهذا طبعا لا يجوز. في الطرف الآخر يوجد بعض المسلمين يريد أن يداري كل الكفار ويداهن كل الكفار الحربي وغير الحربي، ويعرف الإسلام بطريقة خاطئة، أن الإسلام دين تسامح على طول الخط. يعني ايش يعني لو سب النبي عليه الصلاة والسلام تسامح، ولو واحد ارتد تسامح، والحدود الشرعية تسقط تسامح؟ ايش يعني ايش التسامح؟ فكرة قضية، ما معنى التسامح؟ هذا ضعف وذل وجهل وخيانة. الاسلام فيه قوة وفيه حزم وفيه سد ذرائع وفيه اقامة حدود، ومنها حد الردة. الإسلام في قتل، في قتل بأشنع القتلات، بالرمي بالحجارة حتى الموت، وفيه قطع يد، وفيه إسلام في أشياء كثيرة، الحرابة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالذي يقول الإسلام هذا دين تسامح، دائما تسامح، أي شيء ما فعل الكفار نتسامح، يقول لا. وأين الجهاد في سبيل الله؟ فالمشكلة أن الدين أحيانا يضيع بين متهور وبين مداهن، هذه مصيبة، بين جاهل حماسه غير منضبط بالشرع، وبين مداهن منافق متخاذل ضعيف، وهذه مصيبتنا في هذه الأيام. أيضا فإنه ينبغي أن لا تنسينا مواقف بعض الناس الجيدة المساوئ التي هم عليها. فمثلا يأتي واحد يفتي ويضل الناس ويتساهل ويحلل الحرام، ثم يأتيك بفتوى جيدة قوية، هذه يجب أن لا تنسيك ماضي الرجل ومنهجه المنحرف، لأنه ربما يستعمل انحرافه مرة أخرى بعد قليل، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر. كما أن الشخص المستقيم في الفتوى الجيد لو انحرف في فتوى وأفتى غلط في مثل هذه المواقف لا تأخذك العاطفة والانفعال فتنسف تاريخه كله الصحيح وفتاواه الجيدة. يعني في حال الأزمات دائما يحدث خلل في التوازن، خلل في المواقف، فيأتي واحد عنده أخطاء وانحرافات كثيرة ويقول كلاما جيدا فيضعه الناس فوق، خلاص وصل. واحد مستقيم جيد يفتي فتوى سيئة يتخبط فيها فيقول خلاص كله خطأ، هذا منحرف كله خطأ. لماذا؟ الله قال وإذا قلتم فاعدلوا. فلا ينسينك الموقف الجيد لشخص، لا ينسينك منهجه المنحرف، ولا تنسينك الفتوى الخاطئة لشخص، لا ينسينك ماضيه الحسن وصوابه الكثير. هذا العدل، ولكن الناس يغفلون عن هذا العدل في ظل مثل هذه الظروف والمتغيرات والفتن التي تمج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من أهل الحكمة والبصيرة، ويرزقنا البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل التام عند ورود الشهوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.